بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند الأثر ذو الرقم 210، وهو أثر عبد الله بن مسعود الطويل مع أصحاب التسبيح المحدث، وهو التسبيح الجماعي والتكبير، وكيف آل أمرهم أن يكونوا مع أهل النهروان يطاعنون الصحابة مع الخوارج، وهذا شؤم البدعة، فإنها تبدأ صغيرة ثم تكبر في القلب. إذا لم يكتفي الإنسان بالوحي فإنه لا حد له يحده حتى يقول به إلى أفظع العواقب، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن قال: قال عبد الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم. أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة لا بد لا تنساها. ليس مع الناس عامة الناس تقول هدي محمد أحسن من هديهم، هذا لا شك فيه، لكن حتى مع العلماء إذا قرأت في سير العلماء أو سير الصحابة أو سير الأخيار ووجدت أمر يخالف هدي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذك هيبة العالم أو رهبته أو شهرته أن تمدح ما هو عليه إن كان مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكر عن بعضهم من شدة التوغل في العبادة حتى يخضر جلده أو يصوم حتى يكون بهكذا أو أمثال ذلك، أشياء كانوا يفعلونها النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله إن صحت عنهم. وخير الهدي هدي محمد، العبادة القاصدة، الجهاد في الجهاد في العلم في كل شيء، خير الهدي هدي. دائما نسمع هذه العبارة كل جمعة، ثم إذا جاء التطبيق العملي كثير من الإخوة يخفق فيها، يقول هذا سفيان فعل كذا، هذا فلان فعل كذا. سفيان رحمة الله عليه كم مثال، يعني أحمد، مالك، الشافعي، الكبار، الصغار، أبو بكر، عمر، كلهم محكومين وليسوا حاكمين، كلهم تحت النص. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النساء، في التعامل مع الأطفال، في التعامل مع أي أحد، لا تنسى هذا، هو المثال الذي نصب لك. وقد عصمه الله عز وجل فيما يبلغ عن ربه وكمله وحسن خلقه وجعل على خلق عظيم، كل هذا ليكون أسوة للناس وقدوة. فأي شيء نختلف فيه فإن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى الهدي السمت والطريقة وأمور كلها. كذلك الناس اليوم يختلفون في طبائعهم، في عاداتهم، في أفكارهم، في تصوراتهم، ما في شيء يحكمهم إلا أن يكون فيه شيء واحد هو الحاكم، وهو هديه عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور المحدثات، كذلك هذه العبارة نسمعها كثيرا ثم إذا جاء التطبيق يكون فيه إخفاق، يحدث شيء في الدعوة تقول الله هذا حسن وهذا صار له آثار وصار طيب، أو على الأقل الأحوال تقول يعني حتى لو كان في مفاسد مصالح كثيرة. شر الأمور المحدثات في الدين، هذه شر الأمور، ما عاد أشر منها شيء. قال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء ذرة من خير. هذا الفقيه حق، هذه الأهواء وإن أعجبت كثير من الناس لم يجعل الله فيها ذرة من خير. مثلا في التبليغ اهتدى على يديهم ناس فعلوا كذا، في الإخوان أنكروا بعض المنكرات فعلوا كذا، أهل الجهاد سووا كذا. إن الله لم يجعل في هذه الأهواء ذرة من خير، وإنما سميت أهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. شر الأمور المحدثات. كذلك الجملة الثالثة أيضا يكون فيها إخفاق، كل بدعة ضلالة، كل من صفة من صيغ العموم، كل بدعة في الدين. إنما النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليقيم الدين. الدنيا لا بأس أن تبتدعوا فيها وتحدثوا فيها ما شئتم مما يرفق بكم، لكن الدين كل إحداث فيه فهو ضلالة. ولا نقول كما قال المتأخرون الهالكون إن في بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة واجبة وبدعة مستحبة وكذا، ما يقولونها الأصول، هذا كله كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا في رواية أخرى يضعفون بعضهم يضعف سنده، وابن تيمية يقدح في المتن يقول ليست كل ضلالة في النار، لكن المعنى صحيح، كل ضلالة في النار من حيث الأصل إلا أن يعفو الله عز وجل إن كانت تحت المشيئة. ليس معنى هذا إيجاب أن كل ضلالة في النار، لكن كل ضلالة مستحقة للنار ولا شك، بل المعنى صحيح متنا وسند، مثل قول عليه الصلاة والسلام عن الفرق إنها كلها في النار 73 أو 72، ليس معناه أنه مستوى يعني يجب على الله أن يدخلها النار، هذا أمره إليه سبحانه وتعالى. وذكر المحكم ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن كلها مستوجبة للنار إلا أن يعفو الله عز وجل. فهذا هذا هو، إذا قال لكم والله كل ضلالة في النار هذا أصلا منكر حتى في المتن، ليس منكر في المتن، كل الشريعة تدل عليه. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن أسلم المنقري عن بلاز بن عصمة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وكان إذا كان عشية الخميس ليلة الجمعة قام فقال إن أصدق القول قول الله عز وجل، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشقي من شقي في بطن أمه، وإن شر الروايا روايا الكذب، وشر الأمور محدثاتها، وكل ما هو آت قريب. ابن مسعود كان يقص عليهم عشية الخميس، ابن مسعود هو عالمهم وإمامهم، بل هو أقام الحد على ابن النواحة وغيره، فهو له حق القصص، هو أمير عالم كلها في المدينة، وكان يقص فقط ليلة الجمعة عشية الخميس يعني العصر أو المغرب، يقوم ويقص يعني يعظ، وكان ما يترك كل خميس أن يقول هذا الكلام، وكان أحيانا يترك ما يقوم فيقول يا أبا عبد الرحمن والله أنا نشتهي قيامك ونحسب له، فيقول إني أعلم ذلك ولكن أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السأم علينا. هذا الفقه، حتى لو كان يشتهون الحديث يقطع عنهم. لكن هنا ما ذكر إلا ست جمل، من راجع الحلية مثلا يجد أن خطبة المسعود فيها تقريبا 20 جملة أو أكثر، وكلها نفيسة، لو كان معنا وقت قرأناها كلها، كلها نفيسة سبحان الله، كلها قواعد وكرر عليهم كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع حتى تقر في القلوب. فمما ذكر مما يقول فيها أيضا خير الملل ملة إبراهيم، وخير الدين دين محمد، وكان يقول أعمى العمى ما هو أعمى العمى، اللي يعوذ بالله ظلمات صحيح، الضلالة بعد الهدى، الضلالة بعد الهدى. ولذلك شوفوا الآن اللي ينحرف بعد ما كان على هدى يكون أعمى العمى نعوذ بالله من حال. ويذكر جمل كلها قواعد في الدين، كلها قواعد لو تراجعونها في الحلية وفي غيرها، لكن منها هنا أصدق القول قول الله، أحسن الهدي هدي محمد، الشقي من هو؟ إن شقي في بطن أمه والله أعلم به، ليس إنه مجبور لكن الله أعلم به. والسعيد أيضا في من ضمن الجمل، السعيد من هو؟ من وعظ بغيره، نعم من وعظ بغيره. شر الروايا روايا الكذب، الروايا القرب اللي تشيلها أو الأشياء اللي تشيلها، شر ما تحمل الكذب سواء في نفسك أو في كتبك أو في، فكلها قواعد. كل ما هو آت قريب، تستبعد الموت، الموت سيأتي إذن هو قريب، ستغفل عنه وتطويك الأيام طوي وإذا هو أمامك، كل ما هو آت قريب. واعتبر ذلك أنت عندك موعد مثلا، موعد زواج ولا موعد سفر ولا بعد سنة، فتستبعده فجأة له وصل، كل ما هو آت قريب وأعظم ذلك الموت. نعم. أخبرني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ليث عن أيوب عن ابن سيرين قال ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة. يقول ابن سيرين يتحدث عن سنة من سنن الله عز وجل، ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة، هذا أيضا بعض الناس قد لا يفهم، يقول طيب رأينا مبتدعة واهتدوا، فكيف الجمع أو كيف يقال في ابن سيرين أنهم قال ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة؟ يقال إن هذا هو سنة الله الماضية فيه، سنة الله الماضية أن من أشرب قلب البدعة فإنه لا يحب السنة ولا يرجع لها، بل كما قال ابن سيرين انظروا إلى ما يتحول، هذا السنة الماضية فيه التي سنها الله عز وجل والتي رأيناها في الناس. لكن عاد كون الله عز وجل يخلف وعيده أحيانا ويمن على بعض الناس لعلمه به فيمن عليه، هذا سبحانه وتعالى يخلف وعيده ولا يخلف وعده، فبعض الناس قد يفتح الله عليه، لكن من ركب البدعة فهو على خطر، لأن السنة الماضية فيه أنه ما يرجع للسنة. كونك تقول له طيب فلان ابتدع وهداه الله عز وجل هذا محض فضل الله عليه، ولكن السنة أنك أنت ما ترجع، لا تغتر. هذا من ناحية. الناحية الثانية تجد في الغالب الذين رجعوا هم المغترين وليس المتشربين بالبدع. تجد الذي أخذها يعني هكذا عاطفة وحسن ظن أو شيء فراجعه الله عز وجل بمنه. أما من تشرب البدعة ما يرجع. واعتبر في من جادلهم بن عباس، فإنهم قالوا أنهم تقريبا حوالي 20,000، المكثر يقول 20 والمقلل يقول 4 وما بين ذلك، لا الأربعة اللي رجعوا لكنهم كانوا كثر. فجاء بن عباس ونقض حججهم كلها وأبطلها. رجع من اللي رجع معه؟ رجع معه العامة والأعراب والناس اللي كانوا يظنون هذا خير، هداهم الله وتداركهم برحمته. الذين تشربوا بالخروج ما رجعوا، ومنهم أصحاب الحلق أولئك وصلوا إلى مرحلة النهروان يقاتلون علي والصحابة ما رجعوا. لماذا؟ لأن خلاص قلبه مثل إسفنجة أشرب البدعة ما عاد يريد الله. والقلب إذا أعوذ بالله تحرر من النصوص ومن العبودية لله ما عاد يريد الرجوع للعبودية. يحس أنه خلاص أنه تحرر على كلامهم، أنا متحرر وعندي رأي وعندي فكر. فالعبودية شاقة عليه. السنة يا الأخوة والتوحيد عبودية وذل لله عز وجل وتسليم. معنى الإسلام استسلام. هو ما عاد يبغى الاستسلام، يبغى الانطلاق، يعطي النفس هواها ويعطي الشياطين هواها وينطلق. هذا كيف يرجع؟ ما يرجع للعبودية. فالأصل فيه أنه ما يرجع، ولا تقيس على من هداه الله وتدارك برحمته، هذا محض فضله سبحانه وتعالى. لكن سنة الله الجارية فيه أنه ما يرجع. والله رأيناهم نحن ورآهم الناس قبلنا، كما قال ابن سيرين انظر إلى ما يتحول من أقصى اليمين لأقصى اليسار، من أقصى اليسار لأقصى اليمين، كل يوم في بدعة ما يرجع. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما للحصر، إنما للحصر، يعني إنما أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن الناس تبع، أكثر العامة هذه تبع لرؤوس، فإذا كانت الرؤوس مضلين ليسوا ضالين. يمكن بعض الأئمة سواء أئمة الدين أو أئمة الدنيا، الأئمة هنا مراد بهم أئمة الدين وأئمة الدنيا، لأنهم لهم سلطان على الناس، لهم هيبة، لهم مغناطيس، لهم جاذبية، لهم يعني أشياء. فإذا كان الناس متعلقين بهم ينظرون فيهم فظلوا هم. بعض الأئمة يظل ويستر ظلاله، هذا معافى. لكن إذا كان ضال مضل هذا فساد الدين صحيح وفساد الأمة كلها. الأئمة المضلين لو كان سلطان مضل مثل المأمون يحمل الناس على الكفر حملا هذا هو فساد الدين. لو كان عالم مضل يحمل الناس على الرخص والمشتبهات عمدا هذا أخوف شيء على الأمة. أما العامي إذا ضل أو أضل إنما أثره بسيط هو في نفسه. ولذلك مثلوا العالم بماذا؟ بالسفينة، كما في ابن بطة في إبطال الحيل، بالسفينة التي إذا غرقت غرق بغرقها خلق كثير. العالم يحمل الأمة هذه كلها، فإذا غرق هو غرق الناس معه، أما غيره لا، مو مثل السفينة. ولذلك العالم لا يعدل أجر شيء ولا يعدل وزر شيء. وأيضا في إبطال الحيل لابن بطة أن قال بعض السلف إني لا أظن أن الله عز وجل يغفر للعامي 70 خطيئة قبل أن يغفر العالم خطيئة واحدة، لأن خطيئة العالم متبعة مضروب بها الطبل، زلة العالم هلاك العالم. وقال ابن بطة أيضا ولا أظن، ينقل عن سلف، ولا أظن أن العقوبات اللي تأتي إلى هذه الأمة إلا بسبب العلماء الفجرة، فإنهم يفسدون الدين عمدا. فهذه الأئمة المضلين. الآن سيفسر أبو بكر وش معنى الأئمة المضلين. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن حية بنت أبي حية قالت دخل علينا رجل بالظهيرة فقلت يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا في بغاء بغاء بغاء. البغاء بالضم هو الطلب، يعني يبغي بغاء في بغاء لنا. أما البغاء معنى آخر. وصاحب لي في بغاء لنا يعني يطلبون شيء ضال لهم، إما ناقة أو شيء يطلبونه. نعم. فانطلق صاحبي يبغي، ودخلت أنا أستظل بالظل وأشرب من الشراب، فقمت إلى لبينة حامضة وربما قالت، فقمت إلى ضحية حامضة ضيحة إلى ضيحة حامضة. الضيحة يقول اللبن خاثر يصب فيه الماء ويخلط، يسمى ضيح، اللبن الخاثر اللي خلط بالماء، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، يعني لون الذئب أغبر أكثره ماء وفيه فيه نعم. فقمت إلى ضيحة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت، قالت وتوسمته فقلت يا عبد الله من أنت، فقال أنا أبو بكر. شف في راسة العرب علمت أن الرجل هذا له شان، قالت توسمته، مع أن أبو بكر ما يعرف من بين الناس بزي أو إشارة أو شيء، بل هو جاءه صاحبه يطلبون ناقة لهم وصاحبه ذهب يبحث وجلس في الظل ويشرب الشراب، هو خليفة المسلمين، لكن هي المرأة هذه بجلية من جماعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، توسمته فعلمت له شأن فقالت يا عبد الله من أنت، قال أنا أبو بكر. نعم. قلت أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به، قال نعم. قالت فذكرت غزونا خثعم وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية وما جاء الله به من الألفة وأطناب الفساطيط، وشبك ابن عون أصابعه ووصفه لنا معاذ وشبك أحمد. هكذا يعني هي تقول هي بجلية وجيران بجيلة في الجاهلية خثعم الآن القبائل اللي في بيشة وحول بيشة اللي منهم أكلب ومنهم شمران ومنهم جزء من شهران ومنهم القبائل هذه اللي جهة بيشة وبجيلة جيرانهم، فكان بعضهم يغزو بعض في الجاهلية وبينهم حروب وثارات، فلما جاء الله بالإسلام وهذا في وقت الخليفة أبو بكر جاءت الألفة وأطناب الفساطيط، شوف تصوير العرب يعني ينصبون خيامهم وحبال الخيام مختلفة داخل بعضها في بعض، معناه وامن بعضهم بعض، بعد ما كانوا أعداء ينصب خيمته جنب خيمة عدوه البجلي جنب الخثعمي جنب الأكلوي جنب الشمراني جنب هذا، وحبالهم حبال الخيام مختلفة داخل بعضها في بعض آمنين، فهي فرحت بذلك تقول في الجاهلية كيف كنا والآن إلى متى سيستمر هذا الخير. نعم. فقلت يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال ما استقامت الأئمة. قلت وما الأئمة؟ قال أما رأيت السيد يكون في الحواء فيتبعونه ويطيعونه فما استقام أولئك. صدق الله الصديق وهو الصديق، قال ستبقى الألفة وأطناب الفساطيط ما استقامت الأئمة، أئمة الدين وأئمة الدنيا، وفي وقت الصديق كان إمام الدنيا هو إمام الدين، كان الخليفة هو المفتي وهو القاضي هو الإمام هو خطيب وهو كل شيء، فكان الدين والدنيا بيد أهل الدين، فيقول ما استقامت الأئمة استقمتم أنتم، ومن حرفت الأئمة انحرفتم أنتم. ثم مثل لها قالت كيف؟ قال أما رأيت القبيلة يكون فيها سيد مطاع حكيم فتستقيم القبيلة كلها، بل تنتعش وتعتز، ويكون فيها شخص مضطرب أو أحمق فيهلك القبيلة كلها ويجر عليهم الحروب والويلات، كذلك الخلاف العام. نعم. أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخ لعدي بن أرطاه عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضوان الله عليه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، قال فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم، قالوا نوت حجة مصمتة. هذا أيضا بيان، هذا بجلي وقيس بن أبي حازم بجلي وأحمس فخذ من بجيلة وزينب هذه بجلية، فالرواة كلهم يروون عن امرأة من قبيلتهم، ولذلك شوف الجهال هذا المحققين ما يحسن كيف الأمور اللي يعني توضح المتن والسند، إنما عنده بس أشياء ظاهرة، هذا فلان ما أعرفه فلان لا أعرفه لم يترجم لأحد الحديث ضعيف، هذا ليس بصحيح. فرآها لا تتكلم أبو بكر، قال ما لا تتكلم، قالوا نوت حجة مصمتة، هذا موجود في الجاهلية التعبد لله بالصمت، لكن هذا من عمل الجاهلية. ونرجع إلى أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في حلية الأولياء ترجم لرجل من المتصوف المتأخرين، والتصوف يعني في أوله، وقال نسيت اسمه الآن فلان الصامت، الظاهر اسمه نعيم الصامت، ثم لما قال أبو نعيم نفسه الأشعري هذا صاحب الحلية لما ترجم له قال وسمي الصامت لأنه حج 40 حجة لا يكلم فيها أحدا، وعد هذا من أعظم مناقبه. وانظر أبو بكر يقول هذا من عمل جاهلي، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ما حج حجه مصمته. فأنت إذا قرأت في السير وخاصة في الحلية لابد أن يكون قبل ما تقرأ في الحلية، الحلية فيها خير كثير وإن كان مؤلفها في شر، لكن هو إنما هو يجمع فقط إلا المقدمات اللي يذكرها أمام التراجم، لكن يجب أن يكون عندك أنت قاعدة إذا أنت تريد الآثار اللي فيها، وهو أهم قاعدة تقرأها عند التراجم أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا لا تستعجل في رد شيء وتقول هذا مخالف للهدي، يمكنك أنت ما فهمته، أحسن الفهم ثم تكلم بإحسان. قالت نوت حجة مصمتة. نعم. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. هذا من عمل الجاهلية. نعم. قال فتكلمت فقالت من أنت؟ قال أنا امرؤ من المهاجرين. قالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت فمن أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، أنا أبو بكر. هي كانت مصمتة ويا ما تكلمت سألت سألت سألت لين قال إنك لسؤول، لأنها الله أعلم عندها فراسة، عرفت أن هذا الرجل يعني سبحان ترى العرب فيهم ذكاء بارع، يوم شافت عرفت أن هذا يمكن هو الخليفة، فلذلك ألحت بالسؤال لأن وصلت إلى أنه أبو بكر. نعم. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. شوف فرحهم بالإسلام، الفرح بالإسلام هذا نعمة، يعني فرحانة مرة تقول إلى متى بيستمر الأمر الصالح هذا اللي كنا فيه اللي نحن فيه بعد الجاهلية وشرها. نعم. فقال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم مثل أولئك على الناس. الأئمة بالنسبة للأمة مثل الأشراف بالنسبة للقبيلة، إذا استقاموا استقامت القبيلة، ونحن الآن في عصرنا هذا والله نعرف قبائل أعزهم شخص واحد يصير حكيم ويعرف يتصرف ويحسن هذا أمام الحكام وأمام الجيران وأمام الناس، فعزت القبيلة وطارت في السماء بشخص استقام، وفي قبائل عندهم مقومات وقوية القبيلة وكذا وانهارت بسبب زعيمهم يكون أحمق ومجنون ويغامر بهم ويحرقهم ويهلكهم. هكذا الأمة إذا استقامت الأمة استقام الناس، الناس تراهم تبع 1,000,000,000 تبع لواحد، ما استقامت الأمة. إذا كان هذا في أمر الدنيا بعد ما تفرقت الأمور أمر الدين أشد، إذا كان العلماء صالحين الأمة صالحة، ولذلك كما ذكر ابن مسعود قبل أمس أن مقياس الأمة كلها هو العلماء، مؤشر الأمة صلاحها وضعفها العلماء، دائما إذا أردت أن تقوم أمة ما انظر إلى علماء. الآن إذا بغيت تقوم الدين في أي دولة انظر في علماء، إذا كانت الدولة ما فيها علماء تشوف الشباب مختلفين وكل واحد له رأي وكل واحد له مذهب كل واحد له طريقة والعامة مختلفة والشرك موجود والشر موجود، ما في علماء. وإذا كان البلد فيه علماء وقائمين بالحق انظر كيف يكون حاله، حتى السلطان نفسه يهابهم ولا يظهر كثير من الشر والعامة تهاب والناس تهاب، هكذا المؤشر العلماء. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن واصل عن امرأة يقال لها عائدة قالت رأيت ابن مسعود رضي الله عنه يوصي الرجال والنساء ويقول من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول السمت الأول فإنكم على الفطرة. قال عبد الله السمت الطريق. السمت هو الطريق، ابن مسعود دائم يوصي يقول ستحدثون أو يحدث لكم، فأيما امرأة أو رجل أدرك ذلك فالعلاج للإحداث السمت الأول، السمت الأول الأمر الأول، فإنكم اليوم على الفطرة. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة قال أنبأنا علي هو ابن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. الله. هذا عمر الفاروق يقول لزياد بن حدير، هم اثنين زياد وزيد مشهورين من الحديث، فيقول عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام يهدم؟ فقال لا، فقال يهدم ثلاث، الأولى زلة عالم، يعني هذا العالم ترى عالم صادق، هذا عالم صادق ليس عالم مزيف لكنه زل يعني غير معصوم أتاه نصيبه من الشيطان. فالذي يهدم الإسلام ليست الزلة، أراد عمر الذي يهدم الإسلام تعاملنا نحن مع الزلة، وإلا ما في أحد معصوم، ما تستطيع تقول عالم لا يزل. لكن نحن كيف نتعامل مع الزلة؟ قال معاذ رضي الله عنه في الأثر الطويل، ذكر أن المنافق قد ينطق بالحق وأن الحكيم قد يأتيه زيغة، زيغة حكيم. قال فإذا زاغ الحكيم فاتقوا زيغته ولا تبعدوا عنه، فإنه حري أن يراجع. فهذا هو اللي يهدم الإسلام، ما نحسن كيف نتعامل مع زيغة الحكيم. خلاص هذا رجل حكيم زاغ، إذا كان إنه على الحق على المنهج وزاغ، فإن الزيغة هذه تطرح وتدفن وتحارب ويحذر منها مهما كان قدره، لكن لا تبعد عنه. وأما اللي منهجه أصلا باطل، ونحن دائما نخطئ في هذه المسألة، ما نفرق بين الزيغة والمنهج. في شخص منهجه باطل كله، منتسب للأشعرية مثل شراح الأحاديث والمفسرين، منتسب للاعتزال، منتسب للقدر للإرجاء، هذا هو المنافق اللي جدال المنافق، هذا الثاني، هذا يطرح كله ما تأخذ من شيء، لأنه هو أصلا متبني منهج غير الصراط المستقيم، هو في أحد الفرق. هذا شخص. النوع الثاني لا، شخص من أهل السنة ما عمره انتسب لأشعرية أو إرجاء أو اعتزال أو غيره، ما عمره نشر باطل، ليس هو مهتوي للباطل، هو وجهه واتجاهه ومحبته يظهر من باطن وظاهره، ما يظهر منه أنه يحب الحديث وأهله وأنه تبع معهم، لكن جاءت زيغة، زيغتين ثلاث، هذه تطرح وتدفن، ولكن لا يحرمك ذلك من علمه. المسألة الثالثة، إذا كثرت زلات العالم، صار عنده زلات كثيرة، هذا عد هو نفسه كله يتقى، لأنه معناه عنده مشكلة في الفهم، عنده مشكلة في التلقي، عنده مشكلة في التخليط، يتقى كله. ولذلك نحن نضرب مثال بالرواه الحفاظ، الحافظ ما في حافظ في الدنيا إلا له خطأ، سبحانه بشر. الزهري على جلالته حفظوا له 4 أحاديث مخطئ فيها الزهري، لكن إذا جاء أهل الحديث وخروا عنها، قالوا هذه من أخطاء الزهري، خلت تعدي 4 أحاديث معروفة، لكن ما تترك الزهري، الحديث كله عليه، لكن في واحد لا مخلط، يخطئ في الحديث ذا يخطئ في هذا يخطئ في هذا يخطئ في هذا يخطئ، إذن عنده مشكلة في الذاكرة. هذا إذا شافوا الحديث كل رجل نفسه تخافوا منه، خافوا منه لأن يعرفون عنده مشكلة، بخلاف الزهري، الزهري ما يخافوا منه لكن رصدوا له الأخطاء وتركوها. فنحن أيضا نخطئ في هذه المسألة، واحد عنده 100 زلة يطب في الإيمان ويطب في الشرك يطب في كل مسألة حفر، وهو صحيح ما انتسب للبدعة هذه لكنه ما يحسن، إذا عنده شذوذ، عنده تخليط، عنده انحراف، عنده مشكلة في التلقي، ما درس على علماء، عنده مشكلة في الفهم، هذا كله حتى لو كان حكيم يترك، مثل ما تترك الراوي المخلط، تراكم أنتم تستخدمون أنتم الآن في حياتكم الشخصية. واحد جربت عليه كذبة، كذبتين، 3-4 عقبة ما تقبل من لا حق ولا باطل، أليس كذلك؟ لأنك جربت عليه وخفت منه. واحد لا والله ما عمرك يعني اختلف كلام إلا مرة واحدة، هذه وإن كان أنها شديد الكذب لكن هذه يعني ما تسقط حديث، وهذا كله موجود. فزلة العالم هذه أمرها خطير، أمرها خطير، لأن نحن ما نحسن نتعامل معها. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. عندنا شيء ثابت ونروح نقول لا، فلان قال، ابن تيمية قال، ابن عبد الوهاب قال، الإمام أحمد قال، فلان قال، طيب وإذا قال؟ كل هذول محكومين ليسوا حاكمين. هذا معنى العالم إذا زل. الثاني اللي يهدم الإسلام المنافق، هذا عاد عالم مزيف فاجر أو غير عالم، ليبرالي علماني إخواني تبليغي، عالم مزيف يجادل الناس بشبهات القرآن، يقول مثلا حجاب المرأة تكشف وجهها، القرآن موجود فيه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويشبع الناس ويروح يجيب الأحاديث الضعيفة ويجيب آثار ويلخبط على الناس دينهم. هذا يهدم الإسلام، لأن الناس مو بكل واحد عالم، أغلب الناس هذه ما تدري، فينشر فيهم الكلام هذا فينتشر الباطل فيهدم الإسلام. منافق يجادل بشبهات القرآن، لو المنافق هذا قال المرأة تكشف وجهها لأن الغرب يكشفون، قالوا الناس هذا تبع غرب، لكن هو يجيب شبهات القرآن. الثالث الأئمة المضلين، وهذا والله يهدم الإسلام، سواء حكموا أو اتبعوا، سواء أئمة الدين أو أئمة الدنيا، هذا يهدم الإسلام لأنهم يحملون الناس على الباطل. صدق الله عمر. نعم. أخبرنا هارون عن حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن محمد بن علي قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. نعم. أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن المبارك عن الحسن قال سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذاكم إن شاء الله فكونوا. الحسن جاء طاريه مرة عند واحد من علماء المدينة قالوا عالم البصرة الحسن البصري فقال عالم المدينة هذا من طبقة التابعين كبار التابعين قال إيه ذاك الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء ذاك الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. الحسن مؤتى الحكمة ولذلك آثار الحسن تكون سبحان الله عظيمة كلامه يشبه كلام الأنبياء. عاد بعضهم يلتمس يعني يقول إنه كان ربيب لأم سلمة وأمه مولاه لأم سلمة فكانت أم سلمة ربما أرسلت أمه في الحاجة فيبكي الصبي الحسن فتشاغله أم سلمة بثديها وربما درت عليه فيأتيه من طرف النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن أم سلمة يعني يلتمسون مثل هذا. لكن هو الحكمة ليست من طريق الحليب الحكمة جاءت من نور أعطاه الله في القلب وورع فكلامه يشبه كلام الأنبياء هذا الرجل الصالح. وأيضا العمل ترى هو مجاهد في المغازي وعالم وصابر وصائم وصادق يعني كل أعمال الخير يفعلها فيقول سنتكم الله الذي لا إله إلا هو تراها بينهما بين الغالي والجافي لا يمكن تكون سنة مفرطة في أحد الطرفين سنة قصد جعلناكم أمة وسطا. قال فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة هم أقل الناس فيما مضى وأقل الناس فيما بقي حتى قالوا إن نسبة أهل السنة في أهل التوحيد كنسبة أهل التوحيد في أهل الأديان. الآن نسبة الموحدين في الأرض كم؟ يعني شيء بسيط. أهل السنة في الموحدين نسبتهم أيضا بسيط اللي يعرف السنة ويصبر عليها ويدعو إليها في موحدين لكن مو مهتمين بالسنة أو عاملين بها تلقاه. ثم اللي يصبر ويدعو هذا عاد نسبته في أهل السنة كذلك النسبة. ثم وصفهم فقال لكن هذا شوف هذه في تعزية هم أقل الناس أهل السنة أقل الناس فيما مضى وفيما بقي. ولذلك في أثر ثاني يقول هو الحسن يقول فترفقوا ببعضكم رحمكم الله فإنكم أقل الناس. إذا كان الخطأ في سوء تفاهم ولا حزازات النفوس وكذا يجب أن السني يترفق بالسني لأنهم أقل الناس. إذا كل واحد بيأخذ حقه كامل ما عاد بقى أحد. ثم وصفهم فقال لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم. إذن السني ليس صاحب ترف. ونحن نقول مرارا أن الترف غير الغناء الغناء غير الترف. الترف هو الوجه القبيح للغنى. الترف هو الوجه القبيح للغنى يعني الآثار السيئة للغنى مثل الأعرابية مع البداوة. الأعرابية ليست هي البداوة هي الوجه القبيح للبداوة الجفاء والأمثال ذلك ولا في أغنياء وليسوا مترفين. فهو لم يذهب مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وإن استحسنها الناس وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. أيضا استقاموا ما راغوا روغان الثعالب استقاموا على سنتهم حتى لقوا الله عز وجل فكذلك فكونوا إن شاء الله كونوا من هؤلاء إن شاء الله. ودائما المؤمن يربط كل شيء بالمشيئة لأنه لا التوفيق بيده ولا الثبات بيده ولا الاستقامة بيده وإنما كل شيء مربوط بالمشيئة. والمؤمن دائما دائما يقول ما شاء الله كل ما شاف شيء قال ما شاء الله يعني ما شاء الله يكون حتى في الهداية والضلال. قال الله عن إبراهيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ثم قال الخليل ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. شوف الخليل ما لا أخاف ما تشركون به ثم رجع واستثنى فقال إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا ربي القلب بين أصبعين أصابع إذا شاء شيء أنا ما أملك. هذا الإسلام الحقيقي. وقال شعيب وما يكون لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قالوا يا شعيب لنخرجنك يا شعيب الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين نعود في ملتكم وفي بلادكم، ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربي شيء. وسع ربي كل شيء علما. فالإنسان دائما رابط نفسه بالله، إن شاء يهديه هداه، إن شاء يقيمه أقامه، إن شاء يزيغه أزاغه، لكنه يستكي لربه ويسأل الله ثبات. فهنا قال كذلك كونوا إن شاء الله. نعم. أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمارة ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا أيضا متواتر عن الصحابة عموما، عبد الله وغيره، عبد الله بن مسعود وغيره، أهل الكوفة دائما المحدثين إذا قالوا عبد الله في الغالب ابن مسعود، إذا كان السند كوفي هو ابن مسعود، والسند هذا كوفي، لكن ثبت عن أبي وغيره من الصحابة القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاجتهاد في البدعة شر، وكما ذكرنا في الملة إن الكثرة فتنة، كثرة العمل هذا فتنة، ويفتن الناس بالتنسك. والله لو كنت على سنة وصبرت عليها ولو كنت مقتصد، يعني تعمل الأعمال تحسنها، خير لك من أن تكون مجتهد لكنك على بدعة. والله المجتهدين الآن في الجهاد الباطل إنهم ليسوا على خير، تذهب أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأنفسهم ويمرون بفتن وبلاءات وهم ليسوا على خير. المجتهدين في العبادة الباطلة ليسوا على خير، المتصوفة وغيرهم. المجتهدين في الدعوة الباطلة كالتبليغ والإخوان ليسوا على خير، تلقاه يترك أهله 40 يوم وأربعة أشهر ويتغرب ويروح ويجي وهو أعوذ بالله هباء منثور. والله لو تقتصد في سنة خير لك من أن تجتهد في بدعة، ولذلك تحمد الله عز وجل على السنة. يقول واحد من السلف مجاهد وغيره يقول ما أدري أفرحي بالإسلام أشد أم فرحي بالسنة، أبو العالية ما أدري فرحتي بالإسلام أشد أم فرحتي بالسنة، لأني رأيت ناس دخلوا الإسلام وظلوا وأصبح عملهم كله باطل. فأنت فرحك بالتوحيد وفرحك بالسنة، لأنك إذا كنت على الصراط لو عمل قليل يبارك فيه، ولو تركت الصراط لو عمل يملأ السماوات والأرض ما في خير ولا في بركة ولا تثاب عليه، لا يقبل الله من المبتدع صرفا ولا عدلا. فكما قال الحسن، قال الحسن سنتكم اصبروا عليها، اصبروا عليها حتى تلقوا ربكم، تراها هي اللي تزكي الأعمال وهي اللي يبارك في الأعمال بسببها ويقبل الأعمال بسببها. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا وبورك له في عمله، ومن تركها غرق مع من غرق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.